حكمة، حكمة والله. ما تبصش ان ربنا امرضك علشان لا، ده ربنا امرضه هنا علشان يروح بسرعة المستشفى ويبدأ يعالج نفسه ويبدأ يشوف المرضى فيبدأ يبقى متحرك معاهم يشوف معاهم. عارفين يا اخوات الاخت اللي انا ذكرت لكم قصتهم الاثنين، يمشي الاخت دي ماتت، ماتت ودفنت، دفنت ليه الاوراق بتاعتها والرسالة بتاعتها تجي لي انا بالذات؟ عارفين ليه؟ عشان نتكلم عن اسم الله الحكيم الدرس ده والدرس اللي فات. شوفوا يا اخواتي، شوفوا يعني قد ايه ربنا سبحانه وتعالى حكيم. عارفين يا اخوات في واحد عمل حادث ومات، ده هو شاب وكان مقبل على زواج وكذا وكذا، ليه يموت؟ سبحان الله، يموت يا اخوات علشان اخوه اللي كان ماشي في طريق الضلال اللي كان منحرف يرجع لربنا سبحانه وتعالى. شفتوا الحكمة البالغة؟ شفتوا الحكمة البالغة؟ سبحان الله. عشان كده بقول لكم اخوات يعني هو الحكيم الذي لا يدخل في تدبيره خلل ولا زلل، هو الحكيم الذي لا يقول ولا يفعل الا الصواب، وانما ينبغي ان يوصف بانه حكيم لان افعاله سديدة وخلقه متقن، ولا يظهر الفعل المتقن السديد الا من حكيم، الا من حكيم. لا استطيع الا ان اقول ربنا ينور بصائرنا كلنا ان احنا نعيش مع اسم الله الحكيم، ربنا ينور بصائرنا كلنا ان احنا نعيش مع الاسم ده. واختم يا اخوات ده موقف عجيب جدا يدلكم على حكمة ربنا سبحانه وتعالى. انتوا طبعا عارفين يا اخوات ابن النفيس، ابن النفيس ده هو اول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى والكبرى، صح كده يا اخوات؟ اول واحد اكتشف الدورة الدموية الصغرى والكبرى. عارفين هو ليه اجتهد في مجال الطب وكان استاذ الطب في زمانه؟ لموقف عجيب جدا بيمر علينا كلنا وتظهر من خلاله قد ايه ربنا سبحانه وتعالى حكيم. ابن النفيس ابتلي وهو عنده حوالي 18 سنة، وعنده 18 سنة كان بيجتهد في العلوم الشرعية، فكان استاذ للفقه الشافعي في زمانه. اصيب بحمى وكانت حمى شديدة جدا، والحمى دي قتلت ناس كتير جدا في زمان ابن النفيس رحمه الله. فالاطباء كانوا ييجوا يجربوا عليه ادوية، والادوية دي كانت لا تزيده الا تعب. فممكن نقول شاب فريعان شبابه، وشيخ يعني هو شيخ، يعني ممكن واحد يقول طب ده عالم، عالم استاذ الفقه ليه يبتلى بالمرض؟ اقول لكم ليه، هقول لكم ليه، ويتبين من خلال الامر ده قد ايه ربنا سبحانه وتعالى حكيم. لما ابتلي بالمرض ابن النفيس قال سبحان الله، عهد علي لئن احياني الله عز وجل، لئن احياني الله عز وجل لابحثن في هذا المرض، واساله سبحانه ان يوفقني لايجاد هذه الأدوية التي تخفف على الناس عن الناس آلامهم. وكان يا أخوات وكان بدأ ابن النفيس بعد ما ربنا بالفعل عفاه أنه يقوم ويفكر ويجرب ويجرب الدواء ده ويبحث ده ويجيب كتب الطب ويبحث عند علماء الطب ويدور ويعمل، لحد ما أصبح رجل من من من من أعلم أهل الأرض في مجال الطب. يبقى سبحان الله مرضه كان لحكمة لا يعلمها إلا الله. الحكمة دي إنه يبدأ بقى يدور إزاي ويفكر إزاي يخفف الألام عن كثير من المرضى. ربنا حكيم قوي أخوات، بس محتاج مننا، يعني مش ربنا محتاج، إحنا محتاجين، إحنا محتاجين إن إحنا أخوات يعني نبص حكمة ربنا شوي قبل ما تبص للمصيبة أو البلاء أو الشدة أو المحنة اللي أنت وقعت فيها. بص قبل كده اصلا، قبل ده كله كله كله، ان ربنا سبحانه وتعالى حكيم، ان ربنا سبحانه وتعالى حكيم. ربنا يرزقكم جميعا الحكمة، قولوا امين، ويوفقنا دايما كده ان احنا يكون عندنا نور في قلوبنا نرى من خلاله حكمة الرب سبحانه وتعالى. يعني تقريبا كده الساعة 11، انا ان شاء الله اختفي ان شاء الله بهذا القدر، وسامحوني والله عن التأخير، احنا اتأخرنا النهاردة ساعة، بس والله انا كان عندي سفر وكنت هلغي الميعاد بس ما رضيتش الغي الميعاد فقلت اجله شويه. فانا ان شاء الله باذن الله احنا وعدنا الاربعاء القادم باذن الله تبارك وتعالى مع اسم جديد باسم الله سبحانه وتعالى. واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم جميعا ويجعل كل من يسمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. Thank you.